ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين عباد الله لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمرين اثنين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فلا بد أن نعد للسؤال جوابا وأن نعد للجواب صوابا كنا في جمعة سابقة قد تكلمنا عن الأصل الأول وهو لا إله إلا الله وعن الأصل الثاني وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء السابع مع لوازم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة حبه إيمان يلزم منه أن نكون على شروط اللوازم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه من لوازم الشهادة ولا يسمى العمل عملا صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبل إلا إذا كان موافقا أيضا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمة باتباعه في كل جمعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والبيهقي في الشعب وابن أبي عاصم في السنة، وهو صحيح. وهذه قاعدة لا بد أن يفهم المسلم أنه مسؤول عنها، الاتباع، الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تكون على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد أن تكون بدليلها وبرهانها. فإنها إن كانت بلا دليل ولا برهان فهي مردودة على صاحبها، غير مقبولة عند الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، وفي رواية في ديننا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا ثواب ولا أجر بل عليه الوزر، لأنه يصبح داعية ضلال. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. قال الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالذي يعبد الله عز وجل بلا دليل يحمل وزر هذه العبادة ووزر من تبعه عليها، وهذا من مفاسد الابتداع في الدين. عباد الله، ليس هنالك في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، فإن كثيرا من الناس يبتدعون في دين الله ما ليس منه ويزعمون أن هذا من قبيل البدعة الحسنة. إليك يا عبد الله الأدلة على أنه لا يجوز أن يقسم الدين إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. خرج الإمام مسلم في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: كل من صيغ العموم لا يخرج منه شيء، كل بدعة ضلالة. لذلك جاء عن السلف الصالح تأييد هذا القول، كما روى ابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. وكذلك روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وجاء في جامع الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وجاء عن إمام الدين إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ليس هنالك ما يحسن من البدع، البدع كلها شر وضلال وإثم وأوزار، وذلك لأنه شرع لم يأذن به الله. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت مسؤول يا عبد الله عن هذه الآراء وعن هذه الأهواء وعن هذه البدع يوم القيامة. أين الدليل؟ أين البرهان؟ أين الحجة؟ فإذا لم يكن برهان ولم يكن دليل فأنت على هلكة عياذا بالله. قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم؟ الذين أسسوا هذه العبادات على غير هدى وعلى غير دليل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله جل وعلا قد حذرنا تحذيرا عظيما من اتباع البدع والأهواء، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: البدع السبل البدع. فلذلك لا يجوز لنا عباد الله إن كنا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا، لا يجوز لنا أن نعمل عمل إلا ومعنا دليل عليه، وإلا فإن العمل لا يسمى عملا صالحا إلا إذا كان بدليله وبرهانه، ولا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان بدليله وبرهانه. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، وفسر هذا فقال: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان صوابا أي على السنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يهوديا أتى عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذناها دينا أو لاتخذناها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام لا يحتاج منا إلى زيادات ولا إلى بدع ولا إلى آراء، دين كمله الله، دين أتمه الله، دين رضيه الله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا يحتاج إلى استحسانات الناس ولا إلى آرائهم ولا إلى أهوائهم. أي نعم، لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأحقاف عند قول الله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: وأهل السنة والجماعة يقولون في كل قول أو فعل لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وبدعة ضلالة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فلا يجوز لنا عباد الله أن نخترع من عند أنفسنا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. والأمة الإسلامية في هذه الأيام تستعد لاحتفالات عظيمة بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسؤال الذي يطرح: هل نحتفل أو لا نحتفل؟ الجواب: مثل هذا السؤال يعرض في ميزان الشريعة على الكتاب والسنة. فإن قال الكتاب والسنة نحتفل احتفلنا، وإن لم يقل الكتاب والسنة نحتفل لم نحتفل. إجابة. وأسئلة ترد: هل جاء في كتاب الله عز وجل أننا نحتفل بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحتفل؟ الجواب لا. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، هل احتفل؟ الجواب لا. بعدما أتى بعد الصديق الفاروق، هل احتفل؟ الجواب لا. وبعدهما عثمان ذو النورين، هل احتفل؟ الجواب لا. وجاء بعدهم علي رضي الله عنه، هل احتفل؟ لا. جاء بعد علي التابع والأئمة الأعلام من أمثال الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، هل احتفلوا؟ لا. من أين أتى هذا؟ من الشيعة الفاطمية الذين اخترعوه من عند أنفسهم من غير حجة ولا بينة ولا دليل ولا برهان. فجيل الصحابة والذين أتوا من بعدهم هل هم أفضل منا؟ هل نحن نعبد الله عز وجل أفضل منهم؟ الجواب لا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كلام واضح، هذا كلام واضح أوضح من الشمس. كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلا تعبدوها. إلى علمائنا أهل الأصول، إلى الشبان منهم والكهول، أسوق القول ملتمسا جوابا من الكتب الصحيحة والنقول، فإن أدوا الأمانة في وضوح فتلك سجية القوم الفحول، وإن خافوا ملاما أو عتابا فما فضل العليم على الجهول. أبينوا نصحكم لتهذبونا، أرى بدعا تشيب لها النواصي إذا ما جاء ميلاد الرسول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم أعز السودانيين والسودان، اللهم أعز السودانيين والسودان، اللهم أذل المجرمين والطغاة المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.